نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة 24 من رمضان عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء في المسجد الحرام بما التزمتم به في الليلة الماضية من الاختبار عن شروط وجوب امشوا الصيام. طيب، من المستعد لهذا؟ تفضل. ما هي شروط وجوب الصيام؟ الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة، الإقامة، انتفاء الموانع. بارك الله فيك. تمام، جيد. الإسلام ما ضده الأخ؟ نعم، ما ضد الإسلام؟ ما هو ضد الإسلام؟ الكفر. الكافر ما عليه صيام؟ الكافر لا صيام عليه؟ ها؟ لا، شوفوا ياكل وتخليهم ياكل والد يقول شيء. هو انا اقول كافر اذا اسلم هو مسلم. هل اذا رايته وياكل ويشرب قدامك تقول امسك ولا لا؟ لا تقول امسك. تمام، ثابت، زين، فتح الله عليك. البلوغ ضده، ضده ايه؟ الصغر. اسرع، لا هو انا عن الثاني. ضده الصغر. طيب، الصغير الذي له 10 سنوات رأيته يأكل ويشرب في نهار رمضان، هل تلزمه؟ لا ألزمه، لأنه ما بلغ. بارك الله فيك. اسرع. الثالث، ثلاث من الشروط يا جماعة، العقل. وضده ايش؟ لا، لا، ضد العقل. لا، تفضل اسمع. غياب العقل يعني فقد العقل. اسمع يا اخواني، ضد العقل فقد العقل، لانك لو قلت الجنون وذهاب العقل لكمان ذلك ان كان هناك عقل ثم ذهب، لكن فقد العقل. طيب، بارك الله فيك. بقي يلا القدرة على الصيام، ضدها يعني ايه؟ وش عدم القدرة؟ وش يعني؟ يعني العجز. تمام، بارك الله فيك. رأيت رجلا مريضا يأكل ويشرب في نهار رمضان، أتنكر عليه؟ قم. لماذا؟ أحسنت، لأنه عاجز. بارك الله فيك. العجز ينقسم إلى الأخ، ينقسم إلى إيه؟ نعم، إيش؟ عجز دائم لا يرجى زواله، وعجز آخر إيش؟ يرجى زواله. بارك الله فيك. العجز الذي لا يرجى زواله، ما فريضة المصاب به؟ تفضل. الفدية. أحسن، الله قال فدية. فدية أن يطعم عن كل مسكين، عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. الأخ،